الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد البشير النذير الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة، لقد تكلمنا في مرة ماضية عن حكم المحنة، وذكرنا من سيرته صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأمور التي كانت تختص بطبيعة تلك المرحلة. ونحن اليوم في غربة الإسلام الثانية نعيش هذه المرحلة من مراحل الاستضعاف التي نرى فيها الدين قد أصبح غريبا بين كثير من الناس في العالم، وحملته بين مطارد ومضطهد في كثير من أنحاء العالم. ولكن الله سيتم هذا النور وسيعلي هذه الكلمة ولا بد كما وعد عز وجل. ونحن نريد أن نلقي الضوء على مزيد من ملامح هذه المرحلة، مرحلة الاستضعاف، الوقت الذي لا يكون فيه لحملة الإسلام كلمة مسموعة إلا فيما نذر، وفي الوقت الذي يحيط فيه أعداء الإسلام ويتربصون بالمسلمين من كل جهة. لا بد على المسلم في هذه المرحلة أن يعرف واجبه، وأن ينظر ويتبصر في طبيعة هذا الزمن وهذا الوقت الذي يعيش فيه. أيها الإخوة، هذه محاورتنا في هذه الليلة بعنوان استعينوا بالصبر والصلاة، إنه توجيه مناسب جدا للمسلمين الذين يعيشون في هذا الوقت. إنها أوامر إلهية تناسب طبيعة الحال تماما، وإنها فعلا هي ما نحتاجه في هذا الزمن. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالله واصبروا. إن قصة هذه الكلمة استعينوا بالله واصبروا، إنها القصة عندما أرسل موسى لبني إسرائيل، نظر الله إلى بلاد مصر، نظر الله إلى بلاد مصر في ذلك الزمان، فإذا بها تحت هيمنة فرعون الطاغية، والله يعلم أن فرعون سيأتي قبل أن يخلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وبعث الله موسى لإنقاذ هؤلاء المستضعفين من بني إسرائيل، لكي يعدوا لخلافة الصغاة المتجبرين المتكبرين. وأرسل إليه موسى عليه السلام فصدع بالحق وبين الرسالة ودعا فرعون وقومه إلى الله عز وجل، وجمع بني إسرائيل وحاول بكل ما أرسل من قوة أن يقودهم وأن يربيهم وأن يعزهم لوقت النزال الذي تكون فيه المعركة قد قامت بين فرعون وجنده وموسى ومن معه من المؤمنين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ سبحان الله، قوم فرعون الملأ الطغاة يقولون لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وهل كان موسى مفسدا في الأرض؟ وهل كان قومه المستضعفين يستطيعون أن يفسدوا في الأرض؟ ولكن هذه طبيعة الملأ وبطانة السوء وحاشية الفساد نفخوا في فرعونهم فقالوا له يستفزوه ويستحسوه ويغل صدره على موسى بزيادة، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قيل أن فرعون كان يعبد آلهة. ذكر بعض المفسرين كما في تفسير ابن كثير أنه كان يضع ويقبل في عنقه يعبده، وقال بعضهم إنه كلما رأى بقرة جميلة حزنة دعاهم لعبادتها، ومن هذا السبب صنع بعد ذلك السامري العجل لينهي به بني إسرائيل عن التوحيد ويشغلهم بعبادة هذا العجل والشرك. وعلى أي حال قال الملأ من بني قال الملأ من قوم فرعون لملكهم أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني عبادتك، لأنه كان يأمرهم بعبادته. فماذا كان رد فرعون؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذا هو الرد، تأكيد، هذا التأكيد الثاني، لأنه كان قد شرع فعلا في استحياء نساء بني إسرائيل وقتل أولادهم، ولكنه الآن يشدد ويؤكد على المسألة أنه سيفعل ذلك أيضا مرة أخرى. وهذا هو التأكيد الثاني كما قال ابن كثير رحمه الله، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وفي خضم هذه المحنة وفي أكيل هذه الأزمة وهذه الشدة التي يواجهها بنو إسرائيل، قال موسى لقومه، المواجهة كيف تكون؟ ناس عزل ضعفاء ما عندهم شيء، وفرعون عنده كل القوة وكل السيطرة وكل الهيمنة والبطش والإرهاب. قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، فماذا سيفعل العزل؟ ماذا سيفعل هؤلاء المساكين؟ وموسى المؤيد بالوحي من الله يملك الجواب. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لا أظن أن الواقع الذي نعيشه يحتاج للتعبير بأكثر من هذه الكلمات مما نحتاج إليه لمواجهة الواقع الجديد. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، القوة والأرض والبلاد لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيها الأخوة، إننا لو فكرنا انطلاقا من الموازين الأرضية والمقاييس الدنيوية لا يمكن أن نأمل بنصر للمسلمين، ولكن عندما نفكر انطلاقا من السنن الربانية والموازين الشرعية فإنه لا بد أن نثق بأن الله سينصر الدين مهما كان أبناؤه ضعفا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيها الأخوة، موسى وبنو إسرائيل كانوا لا يملكون سلاحا مماثلا لسلاح فرعون أبدا، ولا جندا يماثلون جند فرعون مطلقا. ولما تحقق الأمر واستعانوا بالله وصبروا وجعلوا بيوتهم قبلة وصاروا يعبدون الله، كافأهم الله عز وجل بأن أغرق موسى بأن أغرق فرعون ومن معه، ونصر موسى ومن معه عليه. كيف جاء النصر من الله؟ بأية واسطة؟ بأن ابتلع البحر فرعون ومن معه. وإن لو صدقنا الله وعبدناه واستعنا به وتوكلنا عليه فلا بد أن يرسل الله من نقمته وعذابه على الكفار ما يهلكهم ويشرد بهم ويجعلهم عبرة للأمم القادمة. فماذا قال لبني إسرائيل لموسى؟ قالوا أنجينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا ما الفائدة؟ نحن نتعرض الأذى قبل أن تأتينا يا موسى ومن بعد ما جئتنا، ما تغير شيء. قال موسى يخبرهم: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكأن موسى يقول لبني إسرائيل: لو جاءكم يوم انتصرتم فيه وملكتم الأرض فلا بد أن تفوا بما عاهدتم الله عليه، لأن الله إذا استخلفكم فإنه سينظر كيف تعملون. تصور ناس في مرحلة الاستضعاف يقول لهم نبيهم: إذا انتصرتم وملكتم البلاد والعباد لا بد أن تكونوا صادقين مع الله في تصرفاتكم، لأنكم ستكونون في حالة امتحان وابتلاء، لكن من نوع آخر، امتحان وابتلاء بالسراء بعد أن كنتم ممتحنين ومبتلين بالضراء. أيها الأخوة، إننا لابد أن نترسم في هذه المرحلة عدة ملامح. مرحلة الاستضعاف التي عاشها بني إسرائيل مع موسى، وعاشها الضعفاء من قوم نوح مع نبيهم، والمسلمون من قوم شعيب مع نبيهم، ومن سائر الأنبياء الذين كان وراءهم المؤمنون اتبعوهم، عاشوا مع أنبياء فترات استضعاف، وعاش المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فترة استضعاف 13 عاما، ولكن الله نصرهم، ولكن الله أذن لهم بالغلبة على عدوهم. فما هي ملامح هذه المرحلة؟ ما الذي نحتاج إليه؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ ما هو واجبنا تجاه الأزمة الحاضرة؟ أيها الأخوة، لا بد أن نعلم أولا أن المطلوب منا هو التغيير. الهدف هو التغيير. طبيعة الدين الذي نحمله طبيعة تغييرية تغير الواقع الجاهلية لكي يكون إسلاميا. والإسلام يرفض أي تسلط وأي استعداد للبشر وأي حكم بخلاف حكم الشريعة. ويرفض الإسلام أي منكر يكون كبيرا أو صغيرا. ويربي الإسلام أتباعه على الصمود أمام الجاهلية وتغييرها لكي يكون الواقع إسلاميا. إن الجاهليات المعاصرة قد بنت أنظمة، قد شيدت أبنية قالوا عنها حضارية وقالوا عنها تساوى أن يقولوا، لكنها في الحقيقة مصادمة لدين الله ومصادمة حتى لفترة البشر. ورسالتنا نحن رسالة تغييرية، ليست رسالة ترقيعية، ليست تغييرا جزئيا، ليست إزالة بعض المنكرات، وإنما طبيعة الرسالة التي يجب أن نحملها طبيعة تغييرية. لا بد أن تقتلع الجاهلية من جذورها وأن يحل محلها نظام إسلامي كامل. لا يمكن أن يرضى المسلم بأنصاف الخمول، ولا يمكن أن يرضى المسلم بتطبيق جزء من الإسلام، ولا يمكن أن يضحك على المسلم ببعض التغييرات الجزئية الهامشية الجانبية وتترك الأمور الأساسية بدون تغيير كما يوافق الشرع. أيها الأخوة، إن هذه المهمة التغييرية تنبئنا بأننا لا يمكن أن نسكت لقاء بعض المكاسب التي نحققها في الواقع، وإنما لا بد أن نطالب بالمزيد ونستمر في العمل حتى يحدث التغيير الشامل. لأننا في الحقيقة أصحاب دين ومنهج، ولسنا أصحاب مكاسب دنيوية ولا أطماع شخصية. ولذلك فإن المسلمين الصادقين لا يمكن أن يسكتوا ببعض المناصب نظرا أو بعض الوجهات. وهذه نقطة لا يسلمها ولا يعيها كثير من الذين يعملون للإسلام من خلال بعض البرامج التي يظنون أنهم يستغلون الديمقراطية من أجلها، بل الحقيقة أنهم يسكتون ويرضون بأمور جزئية يظنون أنها مكاسب كبيرة جدا. والحقيقة أن المسلم لا يمكن أن يهدأ إلا بعد أن يرى الواقع أمامه مستقيما تماما على شرع الله. ونحن نعلم مع يقيننا بهذه القضية أن التغيير لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، وأن المسألة لا يمكن أن تحدث بانقلاب مفاجئ يتغير الواقع فيه تماما من الصفر إلى المئة، لا يمكن أبدا، ولم يحدث هذا في تاريخ دعوات الأنبياء. وإننا نعلم أن المسألة لا بد أن يحدث فيها تدرج ودعوة مستقيمة جادة لكي تجتمع الجماهير في النهاية على الإسلام. نحن نعلم أن المهمة صعبة وأن التغيير قد يكون بطيئا جدا، لكن في فرق بين أن يكون التغيير الشامل هو هدفك الأكبر أو أن يكون تحصيل بعض المكاسب الجزئية هو هدف الأكبر. لا بد أن يستقر في ذهن كل مسلم وفي وعي كل مسلم أن الإسلام دين تغيير، والله لا يغير ما بقوم حتى يغير من ينفسهم، وأن التغيير يبدأ من الفرد لا بد وينتشر في المجتمع. وهناك تغيير أفراد وهناك تغيير المجتمع، كما أن هناك انحراف لدى الأفراد فهناك انحراف لدى المجتمع، وانحراف المجتمع مكون ولا شك من انحراف الأفراد أدى إلى انحراف النظم. فصارت الأنظمة الجاهلية مستقرة في بلدان المسلمين. ولذلك أيها الأخوة، فإن التغيير هو تغيير أفراد لا تغيير المجتمع، ولا بد أن يكون للإسلام قاعدة جماهيرية ذات نفوذ عام، وعند ذلك يمكن أن يحصل التغيير المنشود. وأن من جعل مصلحته الشخصية فوق مصلحة الإسلام وقبل مصلحة الدين فلا يمكن أن يصل ولا يمكن أن يغير. فإذا جعلنا الإسلام مصلحة الإسلام هي المقدمة على مصالحنا الشخصية، وجعلنا الإسلام هو شغلنا الشاغل وهمنا الذي يؤرقنا ليلا ونهارا، فإننا يمكن أن نعمل ويمكن. وأما إذا جعلنا الإسلام شيء جانبي ومصلحة الإسلام قضية هامشية وقدمنا لقمة العيش وأكل الخبز كما يقولون على مصلحة الإسلام فلا يمكن أن نغير. وعند ذلك فإن الله سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخشون أبدا لومة لائم. أيها الأخوة، إن من الملامح الأخرى المعاصرة لما نشاهده اليوم ولما نعيشه أن الآن في مرحلة صدع بالحق، ومرحلة إعلام المبادئ، ومرحلة توضيح الأفكار الإسلامية، ومرحلة عرض التصورات الشرعية. وهذا العرض لا بد أن يكون بأنواع البيان باللسان والقلم وبجميع الوسائل، لا بد أن توضح تصورات الإسلام. نحن الآن في معركة أفكار وفي صراع تصورات مع الجاهلية، لكننا صحيح أننا لا نقوى على المواجهة بالسلاح في هذه المرحلة، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ورحم الله مجتمع الدعاة إذا عرف طبيعة المرحلة. فنحن الآن نقارع الجاهلية ونقارع مفكريهم ونقارع أساطين الكفر ونقارع متكلمين ونقارع كل من لديه شبهات وكل من لديه مبادئ جاهلية نقارعه الآن باللسان وبالقلم. نحن الآن نعيش في صراع فكري، يجب أن نرد على الشبهات، ويجب أن نواجه وأن نجحظ الأفكار الأخرى، ويجب أن نعلن الحق وأن نصدع بالدين وأن نبين تصوراتنا للناس. ينبغي إعلان هذا الإسلام، توضيح جميع جوانب الإسلام للناس. لابد أن يكون الإسلام منهج حياة واضح للناس. لا يكفي أن نقول للناس أن الدين هو شعائر تعبدية في المساجد، ولا يكفي أن نقول للناس الدين هو أذكار كتلة في الصباح والمساء، ولا يكفي أن نقول للناس أن الدين هو بر والدين وصلة رحم. لابد أن نوضح طبيعة هذا الدين، لابد أن نوضح جميع جزئيات هذا الدين. نحن أمناء على الشريعة، لابد أن نبلغها للناس، نبلغها كما أنزل الله عز وجل، لا نبلغ أجزاء ولا نبلغ قطع، لا، نحن نبلغ الدين كاملا. نحن الآن لابد أن نشتغل بتبليغ الدين بقوة. إن أعداء الله يطرحون أفكارهم ليلا ونهارا في جميع الوسائل، ولا تخرج مطبوعة ولا فيلم ولا وسيلة من الوسائل الإعلامية إلا ويطرح أعداء الله فيه أفكارهم وشبهاتهم. فماذا فعلنا نحن من أجل مواجهة هذه الأمور؟ ولا يجب أن نقف في موقف المدافع، بل يجب أن نغزو بالأفكار الإسلامية عقول العالمين. ينبغي أن نغزو بتصورات الشريعة أفئدة العالمين. هذا دين عالمي، دين ليس لقطر ولا لبلد، هذا دين عالمي أرسله الله، أرسل نبيه للعالمين بشيرا ونذيرا لكل الأرض. ولذلك لو وجدت إنسان من أي بلد فأنت مكلف أن تبلغه هذا الدين بالطريقة المناسبة وبالأولوية الشرعية الصحيحة. الدين هذا دين لكل أهل الأرض، ليس دين إقليمي، ولا يحده وطن معين، ولا يحده بلد معين، دين عالمي ينبغي أن ينشر لجميع أهل الأرض. ومن هذا المنطلق أيها الإخوة نقول إننا كمستضعفين الآن لا نستطيع إعلان الجهاد على أهل الأرض، لأننا لا نملك مقومات المواجهة العسكرية مع الكفار، لكننا نملك إسلام بمبادئ وتصورات يجب أن نبلغها للناس. انظر لإبراهيم عليه السلام، مستضعف، كان مستضعف في قومه. ماذا كان لدى إبراهيم؟ كان عنده جيش، كان عنده سلاح، لكنه برز على قومه وناقشهم وأفهمهم وأسكتهم وحاج لقومه، قال أتحاجوني في الله وقد هداني؟ نظر إلى الشمس والكواكب والقمر وجلس يقول ماذا ربي؟ من باب التنزل مع الخصم في النقاش، يعني كان يقول نفسه هذا هو الرب. فلما أفل قال لا أحب الآخرين، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لا يكون أكون من القوم الظالمين، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لله، يعلم التوحيد أصلا ولكن في نقاش معه ومع أبيه. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاني علم ما لم يأتي. نقاش مع أبيه ومع المجتمع ومع الملك، يقول للملك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إبراهيم ظهر عليهم بالحجة، ظهر عليهم بالبيان، وهذا ما ينبغي أن تفعلوه أنتم يا أبناء الإسلام الآن. الآن الإسلام يتعرض لهجمات شرسة فكرية، يتعرض لسهام توجه إليه. عليكم أن تكسروا هذه السهام وأن تردوها وأن تغزوا بأفكاركم الإسلامية أفئدة العالمين. يجب أن يكون عندنا نقتدي بقوة إبراهيم في عرض الحق، بجرأة إبراهيم في عرض الحق، بوضوح الفكرة لدى إبراهيم في عرض الحق. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، يجب أن يكون عندنا هذه المقدرة لنبين. هذه مسألة تتطلب علم كما سيمر معنا بعد قليل. وهذه المواجهة لابد أن تكون بجميع الوسائل، لابد أن تكون المواجهة بجميع الوسائل. ولذلك فإن في بعض الإخوان يعني وضعوا سيارات في أماكن غير مناسبة، هذه السيارة في سيدة بيضاء يعني لا يجوز إيذاء المسلمين، نرجو من الإخوان أن يبعدوا سياراتهم عن الأماكن التي سببوا فيها أذى الإخوان الآخرين. أيها الإخوة، الدعوة الآن في هذا القرن، في هذه البلاد، في العالم الآن، ينبغي أن تكون في بوسائل تكافئ الوسائل التي يستعملها أعداء الدين في الهجوم على الإسلام. بعض الناس لو قلت له ما هي الوسائل التي لديك لتبليغ الدعوة، ربما لا يزيد، يقول الخطب والمواعظ فقط. لكن أعداء الإسلام عندما وجهوا أسلحتهم أو وجهوا سهامهم لأفئدة المسلمين وعقول المسلمين، هل وجهوها بالخطب والمواعظ فقط؟ لا، عندهم مواعظ، إذاعاتهم تبث مواعظ تبشيرية، نعم، عندهم خطب، عندهم قساوسة، نعم، عندهم قساوسة يخطبون في المسلمين وينادون بالأب والابن وروح القدس عندهم، لكن هل اقتصر عملهم على هذا؟ أبدا، يستخدمون جميع القنوات وجميع الوسائل، جميع أنواع المطبوعات والوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، يستخدمون جميع أنواع البث، يستخدمون كل شيء. فنحن أبناء الإسلام ينبغي علينا أن نكافئ هذه الوسائل بوسائل أخرى. وقد تقولون لي إننا لا نملك مثل إمكاناتهم، وهذا صحيح، إننا لا نملك أقمارا صناعية ولا نملك وسائل بث مباشر، هذا صحيح، لكن هل استخدمنا جميع الوسائل المتاحة؟ يا جماعة، نحن مسؤولون عن الدين، هل استخدمنا جميع الوسائل المتاحة؟ يا أخي، الآن الدعوة، وسائل الدعوة تحتاج إلى تطوير لمكافأة ومواجهة هذه الحملة الشرسة، فهل ابتكرنا واستخرجنا جميع ما في جعبتنا من الوسائل التي نكافئهم بها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما عندنا إلا الخطب والمواعظ، ما في وسائل أخرى؟ نعم، إن الدعوة الآن تعيش نوعا من الانفعاش في الوسائل الإعلامية التي ابتكرها بعض الدعاة إلى الله، مثل فعل الكتيب الإسلامي والشريط الإسلامي. الشريط الإسلامي وسيلة مهمة من وسائل الإعلامية للدعوة، تنقل به الأفكار والتصورات وتوضح به المواقف ويرد فيه على أعداء الله، وسيلة يتربى عليها أبناء المسلمين وتكشف فيها مؤامرات عن الإسلام. لكن المسألة لا زالت تحتاج إلى تطوير في هذه الوسيلة وفي غيرها من الوسائل، تحتاج لتطوير في الطباعة والنشر والتوزيع والوصول إلى المنافذ كلها. ومن الذي يحمل ذلك؟ إنه أبناء الإسلام. لا يجوز لنا أن نعيش وسائل بدائية في حمل الأفكار الإسلامية، لا بد أن يكون عندنا دراسة وتخطيط وإعداد للوسائل الفعالة. ماذا يعني أنك إذا أردت أن تعمل مشروع تجاري عملت دراسة الجدوى الاقتصادية وخططت لكل شيء، وتكلفة المشروع والعمالة والمواد المستهلكة والآلات واستهلاك الآلات والأشياء المجلوبة من الخارج والضرائب عليها، وتعمل في كل الحسابات، أليست الدعوة أولى بهذه الدراسات وهذا التخطيط من المشاريع التجارية؟ حقا أيها الإخوة، إننا لازلنا نعيش في مرحلة بدائية، لكن نحن يجب أن نرتقي بهذه الدعوة مراحل إلى الأعلى، إلى الأمام. ينبغي أن تستغل جميع الإمكانات المتاحة، جميع الإمكانات المتاحة في نشر الدعوة. أيها الإخوة، إن إعلام الكفرة منظم ومدروس، ومؤتمرات المبشرين على درجة متناهية من الدقة. فماذا فعلنا نحن أبناء الإسلام من أجل ذلك؟ مرة من المرات جلب لي أحد الإخوان ملف مؤتمر تبشيري عقد في أمريكا من أجل دراسة أوضاع المبشرين في العالم والبقع التي يراد غزوها وماذا حصل حتى الآن، مراجعة ومناقشة لما حصل وتقويم للوضع وماذا أعد للمستقبل، ويأتون لك بالأرقام الدقيقة وأماكن تجمع المسلمين مثلا، كل ولاية كم عدد المسلمين الذين فيها وما هي نوعياتهم وما هي أجناسهم وما هي لغاتهم وما هي أعمالهم، هل هم طلبة أم فنيين وعمال أم مهندسين وأطباء ونحن ذلك، إحصائيات دقيقة من أجل وضع الشرائح التي سيوجهون إليها سهامه. ويقولون لك دراسة حالة واقعية، هكذا دراسة حالة واقعية، قام المبشر فلان الفلاني بعرض النصرانية على الطالب فلان الفلاني من بلد كذا من بلدان العالم الإسلامي يدرس الهندسة الفضائية أو هندسة الطيران إلى آخره، وأعطاه نشرة كذا وكذا في النصرانية وفتح مع موضوع كذا وكذا، وأعطاه في الأسبوع الأول كذا والأسبوع الثاني والثالث والرابع، انتهت المسألة بفشل المبشر، والمسلم الشاب المسلم بقي على إسلامه. ما هي أسباب فشل المبشر؟ أولا ثانيا ثالثا رابعا، يدرسون حالات واقعية من النجاح والفشل ويجربون مرارا وتكرارا. وسائل لا نقول انها وسائل يعني معقدة جدا وتكنولوجية ولا يمكن ان نستوردها ونأخذ بها، لا، اشياء فيها انواع من التنظيم الدقيق والترتيب المدروس. وينبغي نحن ابناء الاسلام ان لا تكون تصرفاتنا عشوائية وجهودنا مبعثرة، لابد ان يكون عندنا ارتقاء ولابد ان يكون عندنا تطوير في الاساليب من اجل انجاح هذه الدعوة. انما حصل من نشر الكتاب والكتيب والشريط والمجلة والنشرة نجاح طيب، لكنه لا يكفي، والاسلام دين عظيم يحتاج لوسائل اعظم من هذه. ونقطة اخرى وظاهرة اخرى او كل ملمح اخر من الملامح التي نعيشها في هذه الفترة، معركتنا مع العلمانية. العلمانية لا شك انها المذهب الكفري الالحادي الذي يقصد به نزع الدين من حياة المسلمين وعزل الدين عن حياة المسلمين وجعل الدين في جهة وحياة المسلمين في جهة اخرى. انهم يريدون منا باختصار ان نقول ما دخل الدين في الاقتصاد وما دخل الدين في الأشياء الاجتماعية وما دخل الدين في الأمور السياسية وما دخل الدين في العادات والتقاليد وما دخل الدين إلى آخره، ويقدمون لنا الإسلام في قالب معين، أن الدين في المسجد وأن الدين مقصور على شعائر معينة، وقد يكون المسألة في عقد النكاح والطلاق ونحو ذلك، يقدمون لنا الدين في قالب معينة، يريدون حصر الدين في زوايا ونشر الإلحاد والتمرد على شريعة الله في بقية الأنحاء والأجزاء من جسد الأمة الإسلامية وواقعها. فنحن الآن معركتنا الأساسية مع هؤلاء، ورحم الله مسلما عرف عدوه، ومعرفة العدو جزء مهم من القضية، ومعرفة مخططات هؤلاء الناس شيء آخر مهم جدا. ولا يجوز أن نقول إن أو أقول لكم هذه القصة، قصة الرجل الذي ذهب إلى جامعة من الجامعات في بلدان العالم، أحد بلدان العالم الإسلامي، فوجد فيها مضمون جامعة فيها سيارات علمانية وغزو فكري مركز وموجود مسيطر قد عشعش في هذه هذا المكان، ثم يرجع من هناك ليقول إنهم أناس إنهم أشخاص سوء، إنهم يدخلون. لا يصلح أن نكون بالسطحية التي لا نرى فيها منكرا أعظم من التدخين، لا بد أن نضع في نصب عيننا أن أعظم المنكرات وتمحية الشريعة عن التطبيق في الواقع، هذا أعظم المنكرات الموجودة الآن، تمحية الشريعة عن الحكم في الواقع من الألف إلى الياء. ولذلك فإن معرفة ماذا فعلوا في الماضي وماذا يفعلون الآن وما هي خططهم المستقبلية هذه مهمة للمسلم. ما هي شخصياتهم حتى الأسماء، وما هي قنواتهم التي يصبون فيها سمومهم، لابد أن نكون على وعي بكتاباتهم والزوايا التي يفكرون فيها أفكارهم. لابد أن نقرأ قراءة نقدية، نقرأ بخلفية شرعية فنعرف نعم هذا خطأ، نعم هذا مخالف الإسلام، على ضوء الخلفية الشرعية التي تكون يجب أن تكون موجودة للفرد المسلم. وإلا فإننا سنكون سذج، إلا أن ننقد شيء لا يستاهل النقد، أو أن نغفل عن أشياء مهمة جدا بالصميم يطعن فيها الإسلام. لا يمكن أن نترك المجتمع نهبا للعلمانيين، ويجب أن يبرز من شباب الإسلام قدوات وقادة في المجتمع ليقطع الطريق على قيادات العلمانيين، فإن الجماهير لا بد لها من شخصيات تعجب بها، ولا بد لها من قادة ميدانيين في المجتمع. فإذا تخاذل شباب الإسلام عن البروز بتميزهم العقدي وتميزهم المظهري وتميزهم العبادي وتميزهم الأخلاقي، إذا تخلف شباب الإسلام عن الظهور بالمجتمع كقدوات مؤثرة وكقادة للجماهير جماهير الأمة، فإن أهل العلمنة هم الذين سيتبوؤون الأمكنة ويقودون الناس كما فعلوا في الماضي. فنقول لابد أنتم يا شباب الإسلام ويا كبار الإسلام ويا صغار المسلمين، كل بحسب قدرته وطاقته، أن يدرس في المجتمع، المدرس في مدرسته والمدير في دائرته والمهندس في إدارته والشيخ والعالم والواعظ والخطيب، لابد كل واحد يبرز بما عنده من الدين. أنت إذا برزت اجتمع حولك الناس وأخذوا ما لديك بأسلوبك الحسن، لكن إذا تقوقعت أتحت المجال لأهل السوء أن يبرزوا، وكلما خفت صوت الإسلام ارتفع صوت النفاق، وكلما توارى قلم إسلامي عن التسطير حل محله قلم نفاق يكتب ليسمم أفكار وعقول أفراد الأمة، وهذا شيء معروف بالتجربة والواقع. فأين ألسنتكم وأين أقلامكم وأين مجهوداتكم في نصرة شريعة الله؟ يجب علينا نحن أن نحاصر العلمانيين، وأنا أقول أن العلمانيين هم المنافقين، لأنهم أناس يغيرون الدين ومصلحة الإسلام ويخفون الحرب الشعواء عن الإسلام وآله. ولذلك أنت تراهم يستشهدون بأشياء شرعية ونصوص شرعية، يقولون نصوص شرعية في كتاباتهم، ومنهم من يقول نحن نحترم جدا ابن جرير الطبري. سبحان الله، أنت العلماني الخبير إيش لك دخل في ابن جرير الطبري؟ وما هي صلتك بابن جرير الطبري؟ وماذا تعرف عن ابن جرير الطبري؟ وما مدى اقتناعك وإيمانك بآراء وكلام بلا آراء كلام علم ابن جرير الطبري؟ الآن جئت لتجتزئ من تفسيره شيئا معينا تعلق عليه تعليقا تعليقا يروق لمزاجك الفاسد؟ ويكتبون باسم الضرورة الشرعية والمصلحة الشرعية، يكتبون ويكتبون باسم مرونة الشريعة وتكوير الفقه، يكتبون ويستخدمون كلام الأئمة ويقولون الإمام مالك يقول من علمائي أو من شيوخي من أسست بهم الغمام ولا آخذ بهم، ويريدون بهذا الحق باطل، يعني أن المشايخ والعلماء والدعاة للبركة ليس للأخذ عنهم، إنهم يريدون أن يقولوا للناس هؤلاء الدعاة هؤلاء المشايخ للبركة، لكن لا تأخذوا عنهم شيء، لأن الذي يؤخذ عندنا نحن الذين العصريين، نحن الواعين المتقدمين المتحضرين، نحن المتفتحين، هؤلاء الرجعين المغلقين. فهم يتكلمون بأشياء من الإسلام، هل نحن قد وعينا تماما الأبعاد التي تنطوي عليها كلماتهم وماذا يريدون وكيف الرد عليهم؟ لا يجوز أن نجعلهم يسرقون أضواء الإسلام أبدا ويتلبسون بها، ولا يمكن أن يفعل ذلك. مشاعر نور الإسلام بأيدينا نحن دعاة الإسلام وأبناء الإسلام، وليست بأيديهم هم، إنما يأخذوها ليسلوها ويضلل بها الناس. وهؤلاء أعداء الدين يصطنعون أبطالا ليلتف حولهم الناس، وقد يقولون كلاما جريئا ليعجب بهم الناس، ويستعينون انتصارات وهمية مثل ما فعل أتاتورك، أو مثل ما فعل لأتاتورك لكي يظهر. كان الجيش التركي في هزائم متوالية، وأمام جيش اليونان تراجع بعملية مدروسة، انسحاب تكتيكي للجيش العدو أمام الجيش التركي بقيادة أتاتورك. ليظهر أتاتورك بطلا شجاعا أنقذ الأمة من الكارثة، فرفع على أعناق الناس، ولكنه رفع ليضربهم ويضرب دينهم وإسلامهم. أذان باللغة العربية لا يوجد، ممنوع الأذان باللغة العربية، ممنوع حجاب المرأة، ممنوع كل شيء، هوية المؤمنين هوية المسلم ممنوع. ولكن الله عز وجل أهلكه وكشف باطله، وظهر في تركيا اليوم من العناصر الإسلامية وأهل الدين من يبرهن على أن الدين لا يمكن ثبته ولا إصفاء نوره. يقول لي أحد الإخوان: ذهبت إلى هناك، فمشيت في إحدى البلدان، يقول لي: لا تصدق، خلك عن العاصمة والمدن الكبيرة، لازم ندخل في الداخل، حجاب كامل، قرية 30,000 نسمة لا تكاد ترى فيها سافرة واحدة. رئيس بلدية مسلم أول ما وصل إلى ذلك المنصب أصدر قرارا بإغلاق الملاهي، ملاهي الدعارة في البلد. فقامت واحدة من الداعرات تكلمت عليه وتقول: أنت رجعي، أنت متخلف، أنت تريد بها أن تعود إلى الماضي والعصر الحجري، لماذا أتغلق هذه ولماذا؟ فقال لها بأسلوب جريء وقوي، قال: أنا على استعداد لفتح هذه الملاهي إذا كنت أنت أول داعرة يكون رأس مال المحتكوني رأس مال المحل أنت. فأخذها الله وفتح. إذن أيها الأخوة، الدين هذا دين عظيم، نحن حتى الآن لم ندرك عظمة هذا الدين. هذا الدين لا يمكن أن يفتح مهما فعلوا، لا يمكن أن يفتح مهما فعلوا. يضرب الإسلام في مكان، انتهى 10-20-30 سنة وإذا به يظهر مرة أخرى. يقتل علماؤه وينشرد دعاؤه ودعاته ويسلمون ويتهلون، وإذا بأجيال جديدة لم يحسب لها أعداء الإسلام حسابا تهب مرة أخرى، لتعلم أن الإسلام موجود وأن الهوية الإسلامية موجودة. ومسألة أخرى من المسائل التي تجب علينا نحن الآن، نحن الآن في هذا الواقع، مسألة الإعداد للمعركة التي تكون بين الإسلام والكفر. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا، هذا فعل إيش؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجود. ما استطعتم، ما نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة في سياق الأمر تفيد العموم. أعدوا عموم أنواع القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل، من ضمن القوة رباط الخيل، كل شيء تستطيعونه. ترهبون به عدو الله وعدوكم من الكفار، وآخرين لا تعلمونهم من المنافقين الله يعلمهم، ومن غير المنافقين ناس ما عندك أن فكرة أنهم من أعداء الله، فإذا رأوا قوة الإسلام هابوه وأنت لا تعلم عنهم، لكنهم خافوا لما رأوا قوة الإسلام وقوة أهل الإسلام. وإن هذه الآية تأمر بالإعداد قبل أن تأمر بالجهاد. في آيات أمرت بالإعداد وآيات أمرت بالجهاد. قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولجدوا الكفار ولجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. طيب، وآيات أمرت بالإعداد ومنها هذه الآية قبل الجهاد، وأي عاقل يعرف أن الإعداد قبل الجهاد. والآن أكثر بلدان المسلمين لا بد أن تكون في مرحلة الإعداد، لأنها ليست لا تملك مقومات إعلان الجهاد. وبعض الناس الذين لا يحسبون حسابات الأمور جيدا لا يتصورون ولا يعرفون ولا يدركون ما هي مستلزمات المعركة، ولذلك هؤلاء يمكن أن يجروا بكل سهولة إلى معركة جانبية تستهلك فيها الطاقات والقوى الإسلامية الخليلة ويقصد فيها المسلمين تنتهي القضية. هؤلاء المساكين الذين ما فقهوا الواقع ولا فقهوا شريعة الله أولا ولا فقهوا أن مرحلة الإعداد قبل مرحلة الجهاد، ولا بد أن نفرق بين مرحلة الإعداد ومرحلة الجهاد. صلاح الدين سلك طريق النسل بشكل صحيح، أعد الأمة للمواجهة، شحذ عزائمهم وعظهم وذكرهم بخطبائه وعلمائه وفقهائه، إعداد متكامل، إعداد العدة والسلاح ونقل الأسلحة والعتاد من مكان إلى مكان حسب الأشياء. وكان إعداده للجهاد يسير جنبا إلى جنب مع إصلاحاته الداخلية، فكان يحارب العقائد الفاسدة. من الذي قمع الفاطمية؟ صلاح الدين. من الذي أنهى دولة الفاطميين في مصر؟ صلاح الدين. وحارب فرق الحشاشين؟ صلاح الدين. حاول اغتياله؟ من هو صلاح الدين؟ لأنه كان يصلح من الداخل ويعد الأمة للمواجهة في الخارج. حتى الضرائب المضروبة ظلما أصلحها، وأصلح أفكار العلماء وأصلح أفكار الأمة وشجع العلماء وأشاع العدل، فانقادت له الأمة وكانت الانتصارات العظيمة. صلاح الدين ما جهز لأول ما ظهر هكذا، والمسألة أصلا من قبل صلاح الدين وإعجاز العجزة في عهد نور الدين وغيره موجودة. أيها الإخوة، إن هذه الأمة في كثير من شعوبها تعيش حياة الدعوة والثراء، وتعيش حياة الذل والهزيمة. إن كثيرا من الجماهير تريد أكل الخبز الآن، وأكثر ما يفكر أحدهم به هو تأمين مستقبله ووظيفته وأكل طعامه وشراء بيت وسيارة ورفعة مالية للمستقبل واستثمارات وهكذا. هؤلاء الناس الذين ينغمسون اليوم في حياة الترف والدعة لا بد أن تأتي أحداث وتهزهم لتوقظهم. ولعل فيما جرى من الأحداث رحمة بالأمة من جهة إيقاظ هؤلاء النائمين وتنبيه هؤلاء الغافلين. تقول لي الإسلام الآن مضطهد، آلاف من المسلمين يقتلون، بعضهم يقتلون بأيدي بعض. نعم، لكن عندما تحصل هذه النكبات لابد تستيقظ الأمة، وعندما يشعر الناس بالخوف يستيقظ، وعندما يعيش الناس تحت الضغوط تثقل شخصيات كثير منهم. ولذلك إذا حدثت حروب حدثت نكبات للمسلمين، من آثار الإيجابية أن تهون الأرواح لتقدم إذا وجدت بشكل صحيح في سبيل الله. عندما يقتل أناس كثيرون في مجتمع فيه خرف وفيه دعاء وفيه انحطاط وجنود، جنودهم للإسلام في ثلاجة والدعوة في إجازة، عندما تحدث هذه المصائب في مكان، الناس الناس يشعرون ان ارواحهم ممكن ان تبذل بسهولة الان، فلماذا لا يبذلها في سبيل الله؟ فاذا توجهوا هذه الوجهة دب سيار الجهاد في الامة. ولذلك فان اعداء الاسلام يريدون شرا، ولكن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. نعم، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. متى تحمست الامه للجهاد؟ متى ضحى المسلمون؟ لما تكامت الحملات الصليبيه، هذا معه مليون مقاتل، وهذا ريتشارد، وهذا فلان، وهذا ملك الالمان، وهذا وهذا، لما رأت وذبح المسلمون في القدس وخارت خيول الصليبيين في دماء المسلمين الى الركب، استيقظت الامه، انتفضت، قامت الامه. ولذلك هذه المصائب المتواليه لها فوائد، لها فوائد كبيره، لها فوائد عظيمه. عندما تحدى العلمانيون بشيء من الامور مشاعر المسلمين، استيقظ كثير من الهائمين ومن الغافلين، توجهوا وتنور الناس واستعدوا حتى ندم هؤلاء على فعلتهم، وقالوا يا ليتنا ما فعلناها واخرناها، لقد كان توقيتنا سيئا جدا. لماذا؟ لان ردة الفعل كانت اقوى من المتخيل والمتصور، ولانه تحرك للاسلام اقوام وهتف له وخطب به وخطب له كثيرون، وصارت المساله في المطالبه بتغيير المنكرات كثيره وكبيره، فانتعش الاسلام. ولذلك فان الناس الذين الفوا حياه الترف والدعه لا بد لهم من هزات توقظهم، فإذا شجعت نفوسهم بطلب الموت لإعلاء كلمة الله قاموا يجاهدون في سبيل الله ويقدمون أعناقهم لأجل الدين ويقتلون أفواجا أفواجا ليعز هذا الدين وترتفع رايته. ولا بد لنا أيضا ومن واجبنا في هذه المرحلة أن نتعلم العلم الشرعي. العلم شرط من شروط الإسلام، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فكان العلم بلا اله الا الله المطلب الاصلي للدخول في الدين والاستقامه على الشريعه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثير من الناس الذين يطالبون بالجهاد قبل العلم اناس مسكرون، فلا بد من الاعداد بخطوط متوازيه، اعداد للجهاد، ومن الاعداد للجهاد التعلم وتعلم احكام الجهاد، شروط الحرب والمحاربين والمحاربين واحكام الاسرى والجزيه والمغانم والعهود والمواثيق ومكتبها عنوه والاستعانه بالكفار ومتى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفايه الى اخر المسائل الكثيره جدا الموجوده في الجهاد، احكام الجهاد لابد ان تتعلم ايضا. ولا يشترط ان يكون كل جندي في الجيش الاسلامي فقيها بكل الجزئيات، لكن لا يجوز ان يكون جموع الجيش وعمومه جهله في احكام الجهاد. وهذا العلم ايها الاخوه، العلم حقيقه هو ضوابط، العلم الشرعي ضوابط تضبط تصرفات المسلم وسلوكياته، وكل ما تكثر في شيء يحاول ان يفعله ينظر هل هو في الكتاب والسنه، هل هو مخالف للكتاب والسنه ام ماذا. وفي الحقيقه فان هذا العلم يجنبنا مهاوي كثيره، كما تجنبنا مهاوي وقع فيها كثير من المتحمسين ودخلوا في مغامرات ومهاترات قتل فيها عدد من الابرياء من المسلمين ممن لا ذنب لهم، احيانا بحجه انهم يبعثون على نياتهم، واحيانا انهم من جنود فرعون وامان وقارون قاموا مرتدين عن الاسلام. ان هؤلاء الذين يفعلون هذه الافعال من هذه المغامرات والمهاترات والانجراف في مهاوي استعراض القوه في وقت ليس من المناسب استعراض القوه فيه ابدا، والدخول في مواجهات وتفجيرات للموقف لا يمكن ان يتحملها موقف المسلمين اصلا، هؤلاء الناس ما فقهوا دين الله. وإن كثيرا من هؤلاء يقودهم الجهل والتعصب الاعمى ورفض سماع الحق. أيها الأخوة، العلم الشرعي ضوابط وقواعد مستندة للأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة مشروعة بكلام العلماء. العلم الشرعي قواعد وضوابط من أدلة الكتاب والسنة مشروعة بكلام العلماء. فكم أخذنا من العلم الشرعي؟ كم قرأنا منه؟ وكم تفقهنا فيه؟ يجب أن لا تضيع الأصول الفكرية لمنهج الإسلام المستمد من الكتاب والسنة في وقت الأزمة. يجب أن لا تضيع الأصول الفكرية للمنهج الإسلامي في عقول المسلمين في وقت الأزمة. ففي أوقات الأزمات يتصرف الناس بعفوية، وغالبهم يسيرون بلا دليل وبلا بصيرة إلا الذي عنده علم بالكتاب. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ناس يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذا القرآن العظيم آياته محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم. أيها الأخوة، ولا بد أن نحدد الهدف الذي نسعى إليه. ما هو هدفنا؟ حتى لو كل الجهاد الجهاد، ما هو هدفنا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا الهدف، هذا الهدف الحقيقي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، هذا الهدف، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. الآية قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الموت في سبيل الله أو إعلاء كلمة الله والظهور على الكفار. ليس هدف المسلم طرد راج ولا مستعمر، وإنما المسألة نشر الدين وقتال كل من يقف في وجه الدين. أيها الأخوة، صلاح الدين ما كان همه تطهير بقعة معينة. قال والله النصارى احتلوا قدس، المهم نخرج النصارى من قدس. صلاح الدين يقول لمستشاره وصديقه القاضي الفاضل في أواخر عمره، يقول حتى إذا يسر الله فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت ووزعت وركبت وراء هذا البحر إلى جزائرهم. شوفوا إلى الجزائر، إلى الأماكن التي أتى منها النصارى من أوروبا إلى جزائرهم، إلى جزائرهم أتبعهم فيها حتى لا أبقي فيها، حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أمر. فإذا الهمة والهدف ليس شيئا محددا ولا بقعة معينة، والمسألة القتال لنشر الدين في الأرض كلها وإعداد الأمة قبل ذلك. والمسلمون ليسوا مرتزقة، المسلمون ليسوا مرتزقة، المسلمون لا يأخذون أوقيات لقتال لهدف دنيوي معين. المسلمون نيتهم في الجهاد ولا كلمة الله ولا شيء آخر أبدا، لأنه سيسأل الرجل يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يا أبا هريرة ثلاثة، ورجل قتل في معركة يسأل يوم القيامة يقول الله له فيما قتل؟ قال في سبيلك قاتلت خطوط. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء وقد فيه عبور الله فيسحب الى النار. هذا الذي قاتل بخلاف الذي اصلا تولى وبخلاف الذي متقاعد اصلا. ايها الاخوة، تصحيح النية ووضوح الهدف لا بد منه. وكذلك فاننا لا بد ان نعتقد ان النصر من عند الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من ينصركم من بعده؟ لا الشرق ولا الغرب ينصرونكم ان توليتم عن منهج الله. وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حكيم. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر الا من عند الله، ابد لا يمكن ياتي من غير الله. فاذا نصركم الله نصركم الله. أيها الإخوة، ولا بد من التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أيضا حسبهم الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد مبينا أنواع التوكل المحرمة، وذكر منها التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات أو الطواغيت في جلب النصر أو الحفظ أو الرزق. فقال هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. ثانيا التوكل في الأسباب الظاهرة أو على الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان في جملة أو في شيء أقدره الله عليه من مال أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. فإذا اعتمدت على الطواغيت في الحفظ أو النصر شرك أكبر، وإذا اعتمدت على شخص يملك الشيء واعتمدت على أسبابه هو فهذا شرك أصغر. فإن اعتقدت أنه هو الذي ينصر من دون الله ويرزق من دون الله صرت مشركا شركا أكبر. ولا بد أيها الإخوة، وهذا ملمح آخر من الملامح والأهداف التي نسعى إليها ويجب أن نسعى إليها، وحدة المسلمين. لا يمكن أن ينتصر المسلمون وهم فرق وأحزاب. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريقكم. وذهب أخذ هذا الرجل وهو يوصي أولاده مودعا الدنيا، أخذ بخزمة من العصي ثم أمره أن يكسروها وهي مجتمعة فلم تتكسر واستعصى، ثم فرقها عليهم فكسروها أحد بكل سهولة، فقال لهم مودعا وموصيا كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خصب ولا تتفرقوا أحدا. تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسر الخصابة. وهكذا من السهولة أن توكل الأمة عندما تكون شيع وأحزاب فيضرب بعضها ببعض، ولكن لا يمكن أن تصبح الأمة لحمة سائغة إذا اتحدت في جسد إسلامي واحد. التزام المنهج الصحيح هذا السبيل الأول لوحدة المسلمين من أداء السنة والجماعة، ونبذ التحزب والعصبية، وهذا هو السبيل الثاني. الاجتماع على المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة، ونبذ الفرقة والتعصب الحزبي الضيق الذي يفرق المسلمين. لا بد من سلامة المنهج ووحدة القيادة، فإذا سلم المنهج ووحدت القيادة انتصرت الأمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا بد أيها الأخوة أن نكون في هذه المرحلة بغاية اليقظة والانتباه، بغاية اليقظة والانتباه لما يدبره أعداؤنا، بغاية اليقظة والانتباه لأي معركة جانبية نجر إليها ولسنا على مستوى المواجهة الآن، بغاية اليقظة والانتباه لأي شيء يريدون إشغال المسلمين به عن القضايا الأساسية والكليات الشرعية التي يجب أن يسعى إلى تطبيقها، بغاية اليقظة والانتباه إلى تمرير الأشياء المخالفة للشريعة بلباس شرعي، بغاية الحذر والانتباه إلى كل من يحاول أن يتسلل إلى الجسد الإسلامي ليبذر فيه بذور الفرقة، وأن نكون بغاية التيقظ والانتباه إلى كل من يحاول أن يصطم عرى الأخوة الإسلامية، بغاية اليقظة والانتباه إلى بيوتنا وأهلنا وأولادنا، بغاية اليقظة والانتباه لعدم الوقوع في أي شيء محرم. فإن الجيش في الماضي في عهد السلف إذا استعصى عليهم فتحا أتى بهم الخليفة فقال لهم أول ما هي السنن التي تركتموها، وثانيا ما هي المعاصي التي وقع فيها الجن، ما هي السنن التي تركتموها، ثانيا ما هي المعاصي التي وقع فيها الجن، لأن هذه الأشياء هي التي تسبب الجن. ولا بد أيضا لا بد أن نتحلى الآن بأكبر قدر من ضبط النفس. وهذا مصطلح صحيح أنه يستعمله بعض الساسة، لكن نحن نستعمله لنبين حقيقة إسلامية للأمة. المسلمون لا يجوز لهم أن يستجروا إلى ما يخطط لهم أعداء الإسلام من أمور جانبية تستهلك قواهم وتستنزف طاقاتهم وتضعفهم أبدا. المسلم يضبط نفسه كلما أراد أعداء الإسلام يحاولون وسيحاولون أن يستفزوا المسلمين. وأقولها لكم وبكل ثقة وتأكد، سيحاولون استفزاز المسلمين. ما هو الموقف للمسلم؟ أن يضبط نفسه عن أي تهور أو تصرف مستعجل يوافق خطة أعداء الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كم تعرض لاستفزازات كثيرة جدا. آذوه، سبوه، شتموه، ألقوا سنة البعير على ظهره، عذبوا أصحابه أمامه، وقتل بعضهم وهو يسمع أخبارهم. قتل بعض أصحابه في مكة وآذوهم في كل مكان. يشاهد الصحابة يعذبون ويقتلون وهو يغبط نفسه ويغبط من معه حتى تعين اللحظة المناسبة. لم يستجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معركة وهو في مبدأ أمره، ولا زالت الخلية خلية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ويطوف بها وحولها 360 طلب، مع أنه من أقوى الأمة نفسا على الشرك وأكره العباد للشرك. يصلي عند الكعبة ويطوف بها حول 360 صنم، هو يصلي لله لا للأصنام، ويطوف لله لا بالأصنام، وضبط نفسه لم يفعل شيئا يجر الأذى عليه وعلى المسلمين باستئصال شافتهم وحصبهم أبدا. ضبط نفسه وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ما خرجوا على الكفار بالسلاح في مكة مطلقا، ما استعملوا السلاح في مرحلة الاستضعاف أبدا. تقول لي من العسير جدا على نفسي أن أبقى باردا خلال كل المنكرات الموجودة أمامي. أقول لك نعم، ينبغي أن يثور دمك وأن تغلي غليانا من المنكرات التي تشاهدها أمامك، لكن ماذا تفعل؟ ستأتي منكرات كما ورد في بعض الآثار، تأتيكم منكرات لا تستطيعون لها غيرا، لا تستطيع التغيير. ماذا تفعل؟ هل ترمي بنفسك وبحزنة مع من معك في تهلكة؟ ليست مصلحة شرعية. سترى منكرات كثيرة لا تستطيع تغييرها، وترى في الواقع بنور عينيك أمورا لا يرضاها الله ورسوله، ولكن اضبط نفسك، أنكر بما لا يترتب عليك أو لا يترتب على الإنكار منكر أعظم. أنكر بما لا يترتب على الإنكار منكر أعظم. وأقول وأعيد وأكرر في أكثر من مناسبة، الآن المعركة بالكلام مع أعداء الإسلام، والجهر والصدع بالحق والجرأة فيه مطلوبة. الآن الشغل باللسان والقلم، الآن الدعوة بالتبيين والتوضيح، هذا هو الأوان الآن. أما التغيير بالقوة في مكان وزمان لا يستطيع المسلمون في ذلك فهو تهور وعدم حكمة لا يصلح أبدا أن يقع ذلك للمسلمين. وبالنتيجة فإن الناس الذين يرون المنكرات تستشري أمامهم سيكونون أحد قسمين، والثالث الوسط بينهما. فقسم متهور قد يفعل من التصرفات ما لا يحمد عقباه. وقد سبق شرح ذلك في محاضرة فكر المحنة. وقسم ثاني سيصاب بالإحباط واليأس ويقعد في بيته ويقول لا أمل للإسلام ولا يمكن أن تقوم للدعوة قائمة. فالناس سيكونون إما يائس أو متهور وعن محمود إلا من فتح الله عليه وأنتم منهم إن شاء الله. إلا من فتح الله عليه بعين وبصيرة من الكتاب والسنة وفهم في الواقع وفكر فيه واسترشاد بكلام أهل العلم بالشريعة وبالواقع، ما يكفي العلم بالشريعة فقط ولا العلم بالواقع فقط، واسترشاد واستشارة واستشارة واستبيان وطلب البيان من أهل العلم بالشرع والواقع، وعند ذلك ستكونون إن شاء الله مقدمة الطرائع الإسلامية التي تقيم للإسلام عزه وعماده بإذن الله. تقول لي قد أجد رجلا يقبل امرأة في السوق ما زلت لم تشف غليل بالكلام، وتقول اضبط نفسك. أقول لك أنت تكلم لا بد أن تنكر لكن بلسانك، أما أن تبطش بيدك ما يمكنك أن تفعل ذلك الآن. قد تجد رجلا يحتضن امرأة على الخشائش في قارعة الطريق، ماذا تفعل؟ تقول عجوز وبكيت وهربت، أو تقول تهورت فرجمتهما بالحجارة. لكن أنكر وتكلم واصدع واجرأ بالإنكار باللسان وبين وعذر، لكن تعذر بأي شيء، بما جاء في الشريعة من أنواع التعذيرات باللسان. قل يا فاجر يا فاجرة يا سافل يا سافلة تفعل هذا عليك غضب الله، كف تزجر لكن باللسان تزجر. أما أن تستخدم اليد فإنه لا بد من الضوابط الشرعية، لا بد، وإلا ستضيع أمورا كثيرة. وختاما فلا بد أيها الإخوة من الاستعداد لمواجهة الابتلاء. هذا ملمح مهم من الملامح التي لا بد أن نبينها. والله يبتلي عباده، والله يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالضراء في أشياء كثيرة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا آذى كثيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الابتلاء سنة الله في عباده المؤمنين، لا بد من الابتلاء التنفيذ، لا بد ليمحفهم الله عز وجل. يبلوهم بالشر ويبلوهم بالخير، يبلوهم بالضراء ويبلوهم بالسراء. لا يمكن ان العبد يعيش بغير ابتلاء ابدا. ونقول بالسراء والضراء، حتى بعض الناس عندما يقولون نحن مبتلين بالضراء هل يعني ان ما فينا خير؟ نقول لا لا، هناك من أبناء الصحابة والتابعين مبتلوا بالضراء، يمكن أن يعاشوا في عصور زاهية عصور عز للإسلام، لكنهم كلوا بالضراء. ثم أن الإنسان لا يعدم أن يبتلى بشيء من الأشياء، بفقد ولد أو والد أو عزيز أو مالا ونحو ذلك. على أي حال لا بد أن يحصل له ابتلاء من الابتلاء. وقد يبتلى الله عن الناس الابتلاء بأذكار الصباح والمساء. أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعود بعظمتك أن يغتال من تحتي. قال وفية يعني الخصم. إذن أدعية قد يقضي الله بها عبادة وشرور كثيرة وآفات عظيمة واغب عليها. أقول أيها الإخوة لو وقع الابتلاء فماذا يكون الموقف؟ هذا موضوع طويل كنت أتمنى أن تتاح الفرصة لأن أتكلم عنه بشكل مستقل، ولكن لحادث في نفسي كنت أقول أنه يدرج في الموضوع إدراجه، وإن كنت أرى أنه لا بد أن يفرض بشيء أو تحت عنوان مهم التصرف الصحيح عند الابتلاء، ولعله يحصل. لكنني أقول مجملا ومختصرا، لا بد أن نصبر، لا بد من التربية قبل الابتلاء، ولا بد من الصبر معه، ولا بد من الإخلاص بعده. فلا نحدث الناس على سبيل نشر أو التفاخر بالأشياء التي حصلت لنا وأوذينا وحصل لنا وأوذينا وحصل. لا، لقد حضرت أيها الإخوة مجلسا أو دعوة هذه القصة أذكرها بعدكم. أقول إذا نزل الابتلاء لابد أن تكون هناك تربية قوية، وإلا لا يمكن يصبر الإنسان. ثانيا لابد من الصبر وعدم الجزع ولا الفزع، فإن بعض الناس إذا ابتلوا فقدوا صوابهم وطارت عقولهم وقالوا من أين أنا من أين أتينا. لا بد من الرضا بالقضاء، قضاء الله عز وجل. لو وقع عليك شيء هذا قضاء الله وقدره، وأنت تقدم للإسلام تحتسب هذا عند الله، ولا مانع من أن تدفعه ما أمكنته. ولا نقول للمسلم إذا وقع عليك ابتلاء استسلم تماما أبدا، حاول أن تدفعه عن نفسك فيما تستطيع، ولا تخبر به رياءً ولا تشتكي الى الخلق. في احد المجالس كنت عند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء رجل من بلد من بلد الاسلام، قال يا شيخ انا محتاج مساعده غلطه. طيب، قال الشيخ عرف على نفسك، هات هات ما في نفسك. قال ما عندي، انا طلبت العلم وانا وادخلت السجن وعذبوني وسوء. طيب، قال يا شيخ انت طالب علم، اذا انت تعلم من بدهيات الاشياء ان الشخص لا بد له من ما في ذكوه، لا اعرف هاتي. قال الشيخ انا عذب وانا عذب. قال له اخيرا الشيخ لقد ابتلي من هو افضل منك باكثر من هذا فصبر. اذا اسكت. ثم بعدين مع الاشتكاء للخلق والشكوى اليهم قولي الحمد لله انت تؤجر الى اصلحت النيه. ونقول ايها الاخوه لا تتمنوا لقاء العدو، نسال الله العافيه. فإذا لقيتم وين تصبروا؟ الإنسان لا يقول أنا الابتلاء أنا مستعد، أنا مستعد للجبهة، أنا إيماني قوي، أنا حديد، أنا نار على، لا، الحديد نار على من يعتقد. لكن تعال أنت الآن وأعمل بهذه القاعدة الإسلامية، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وإذا لقيتم وين تصبروا؟ فإن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا الصبر، الصبر على الابتلاء وعدم إيذاء المسلمين وعدم التشبه في اي شيء من المسلمين. الم ترى قول الراهب للغلام فان ابتليت فلا تدل عليه؟ لان الانسان قد يبتلى، قد يحصل له اي شيء، لكن لا يتشبه في اذى لاي شخص اخر من المسلمين، ويقي بنفسه اخوانه. واقول ان الامر لعله يكون شيئا مما كان مع موسى وفرعون. واختم لكم بهذه الايات: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المسلمين. ونريد واراده الله ما اراده الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كانوا يخشون أن يظهر غلام بني إسرائيل يقوم على يديه تقليد عرش ملك فرعون، ولكن إذا قضى الله أمره فلا بد أن يكون. وما يدركم أيها الإخوة هذا استضعاف بني إسرائيل وهذا التمكين حصل لهم بعده والدعوات من بعدهم ومن بعدهم. فما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا الآن ويتسلط علينا الأعداء من كل جانب، لكن تكون النتيجة في النهاية نصرا للإسلام والمسلمين. وما ذلك على الله العزيز؟ والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا تستبعد يا عبد الله نصرا قريبا للإسلام، ولكن علينا العمل، المتابعة، بذل الجهد، الإخلاص، التربية، التعلم، الإعداد للجهاد. إن هذه المسؤوليات علينا لا بد أن نقودها لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله أولا وآخرا. طيب، هنا إجابات سريعة على بعض الأسئلة. يقول في بعض الرسوم الكاريكاتورية استهزاء واضح بالمتمسكين بالدين، فما هو الرد؟ نقول في أشياء مهمة أيها الإخوة، الصور هذه في كثير منها صحيح استهزاء بعباد الله المسلمين، لكن في نفس الوقت يجب أن توضع الأمور في مقياسها الصحيح، فلا نحمل الأشياء أكثر مما نتحمل، لأن بعض المتحمسين عندما يمتلئ صدره بالعداوة ولابد يمتلئ بالعداوة قد يتصور في كل شيء هجوما على الإسلام المسلمين، وليس كذلك، فقد يكون الأمر منكر صغير، قد يكون شيء طبيعي، لكن هو يتخيل يحمل الأشياء. لذلك عندما ننكر لابد أن ننكر الشيء الواضح الجلي الذي ليس به خفاء، والأشياء المظنونة نحذر منها ولا نكون مغفلين. يقول أرجو أن توصي الإخوة الكويتيين بالصبر. نعم، ولا شك غير الكويتيين من المسلمين أجمعين، أي مسلم لحق به أذى واضطهاد فلا بد أن يصبر، فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، لا بد، وإن مع العسر يسرا. والله عز وجل من سنته في الكون أن يعقب الشدة فرج، ويأتي فرج ربك من حيث لا يحتسب الناس. ونقول إن الله سبحانه وتعالى أيضا ينصر الظالم، وإذا دعا ينصر المظلوم على الظالم، والمظلوم إذا دعا الله فإن الله لا يرد دعوته ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. يقول عن عروض الأزياء التي تقدم والسهرات التي تؤدي إلى إفساد العديد من الشباب. طبعا لقد نبهنا في كثير من المناسبات على أو بعض المناسبات على أن هذه الحملات على أهل الإسلام لإدخال الشهوات قد استعرت الآن أكثر من أي وقت مضى، والآن سيكون هناك عشرات ومئات وألوف وألوف العروض التي تقدم عن الفواحش وإظهار العورات لإفساد شباب الأمة وإفساد الأمة عموما. ولذلك سيجد بعض الناس أنفسهم مضطرين في النهاية، العقلاء طبعا، إلى إخراج الوسائل التي تعرض الإفساد من بيوتهم، لأنه خلاص يقول كان من أول يقول أنا أتحكم، لكن في النهاية خلاص صارت مسألة عندك في الصباح وفي الليل وفي الظهر وكل شيء، وكان من أول يعني أشياء تقطع منها بعض المقاطع، لكن الآن صارت عدة القبلات والاحتضانات صارت الآن مسائل أخرى. ولذلك فإن هؤلاء العقلاء، ونرجو الله أن يجعلنا جميعا من العقلاء الذين يتبصرون بالدين، سيجدون أنه لا بد من حسم الشر ورسم الأساس. يقول تكلمت عن الجهاد ونرجو ذكر بعض الكتب التي تفيدنا في ذلك. طيب، في كتاب اسمه أو عنوانه أهمية الجهاد في نشر الدعوة إلى الله ونشر الدعوة الإسلامية للشيخ علي بن نفيع العلياني، أهمية الجهاد في نشر الدعوة، هذا كتاب جيد وقيم وأنصح به. طبعا لا يغطي كل الموضوع، الموضوع الجهاد طويل جدا، لكنه شيء من الأشياء المهمة في هذا الأمر. يقول بعض الأفلام الكرتون فيها خبز كبير. نعم، طور يا جماعة، يعني بالمناسبة قريبا في يعني أو وصل إليه في نقاش مع أحد الإخوان. المهم الخبر كالتالي: في فيلم الكرتون فتى وفتاة يتناقشان وتأتي له بهدية، هذا كله في فيلم الكرتون، تأتي له بهدية إلى البيت على أنه مريض، ثم يستقبلها ويقول لها: تفضلي واصعد معي إلى الغرفة. وتصعد معه الغرفة ومعه قطة، وتكون غرفته مبعثرة، فتعرض علي أن ترتبها له. ثم يتحاوران تناقشان إلى آخره، ثم يأتي مشهد فيه حرب لصديقتين أو لبنتين من أصدقاء الفتى والفتاة. تقول إحداهما الأخرى: فلانة ذهبت إلى بيت فلان. فتقول أخرى: نعم. فترد عليها تقول: لكن صعدت إلى غرفتي. فتقول أخرى: لا يمكن ذلك، ولكنهما يشاهدان من بعيد الغرفتين مع بعض. فتقول إحداهما الأخرى: إن فلانة لا يمكن أن تدخل غرفة فتى لوحدها وليس معها أحد. ثم تقول الأخرى ضاحكة: نعم، لا إن معها أحد، إنه قط صغير. طيب، فإذا عندهم الآن تدريب، يعني هذا تدريب عملي لأولاد الصغار أن يتدربوا على العلاقة مع بنات الأولاد بشيء طبيعي. طبعا لا يمكن عرضها للناس كبار، وإن كان عرضها انتهت خلصت، لكن بالنسبة للصغار أنه شيء طبيعي ممكن يحصل نقاش، وأنه ممكن يستضيفها في غرفته وتدخل معه لوحدها، وأن الخطي يزيل الخلوة. سبحان الله العظيم، هذا حكم جديد ما سمعنا بهذا بآباء الأول ولا الآخر. نحن سوّر الآن سمعنا القط يزيل الخلوة. أنتم ألا يعني تدهشون ربما إذا علمتم أن العلماء يخبرون في مسائل متعلقة بالخلوة قالوا: ولا يجوز لامرأة أن تخلو بحيوان أو بهيمة فيها ميل إلى النساء أو في النساء ميل إليها فالقرد هو سد للذريعة. يقولون: ولا تخلوها بالقرد إذا حصل الفساد والشر. فما بالك الآن؟ يقول: نسيت أن تكون إعداد واجب. كيف ما كنت يا أخي؟ أنا قلت وأعدوا بثلاثة الأمر، يعني سألتكم الأمر يقول إيش وأجبتم علي فيه النجوم. طيب، لقد نصرك الله في زمن وأنتم أذلة. كيف الصحابة أذلة؟ نقول: الأذلة الذل هنا ليس ذل الدين وليس ذل النفس، لا، أذلة يعني قلة العدد قلة العتاد، يعني ذل الدنيا وليس الذل الشرعي أو النفسي. نصيحة النساء في الابتلاء طبعا لا بد منها، والمرأة الحارسة للقلعة وقد ابتلى زوجها فينبغي أن تكون هي كذلك مستعدة لجميع الأشياء، والصبر إذا كان عندها قليلا فلا بد أن تكون مستعدة وتتربى وتوطن نفسها على ما سيأتي. يقول: لا ننكر باليد، فماذا تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ طيب، ماذا تقول في الكلمة التي بعدها: فإن لم يستطع بلسانه؟ فإن لم يستطع لا يعني أنه لا يستطيع هو، وإنما تدخل عدم الاستطاعة أيضا إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر منه، فليست أن القضية لا يستطيع يعني مخواف جبان، لا، وإنما لا يستطيع لأنه يعلم ما يترتب على هذا الشيء منكرات. والمناسبة أقول أيضا: هذا لا يعني أنه إذا شفت منكر في بيتك ما تغيره باليد. أتكلم عن المنكرات العامة، المنكرات التي تترتب على إرسالها باليد مفسدة أعظم. أما إذا رأيت بيتك منكر في بيتك أو شيء تستطيع أن تغيره باليد غيره باليد. كل منكر تستطيع أن تغيره باليد لا يترتب عليه مفسدة غيره باليد طبعا. طيب، يقول هذا يكون عن تطوير وسائل الدعوة. طيب، في بعض المقالات في مجلة البيان على ما أذكر هناك ذكر لقضية تطوير وسائل الدعوة، فيمكن الأخ أن يرجع إليها، ولكن لا يحضر الآن ذكر الأرقام العدد أو الأعداد التي فيها هذا الأمر. وأقول الأسئلة أيضا، يعني بقي أسئلة أخرى، لكن لا نريد أن نحدثكم عن أعمالكم وشؤونكم، وهذا هو الدرس الأخير من دروس الأربعاء قبل الامتحانات، ولعلنا نواصل معكم دروس الأربعاء في النصف الثاني من العام الدراسي، لكن لا يمنع هذا أن يكون هناك محاضرات في أماكن أخرى عن بعض القضايا الأخرى، بعض القضايا الاجتماعية كموضوع مشاكل الزوجية ما سمناه، وربما نكمل في محاضرة قد تكون غير هذا المكان، وإنما سنتوقف عن الدروس في الأربعاء نظرا لظروف الامتحانات. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.